لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ومد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على طريق الله يا رب كل مرة نجدد العزم والنية على السير خلف رسول الله على طريق الله سبحانه وتعالى طريق بيبدأه الإنسان من ساعة ما بيتولد لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى في الجنة الطريق ده كله سكينة وهدوء وطمأنينة وعلم ومعرفة في الدنيا والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة قرار في إيديك سمي الله واستعين بالله وحط إيدك في إيدينا ويلا نسير على طريق الله كل يوم نعرف معلومة عن ربنا سبحانه وتعالى تحببنا في ربنا وتعلقنا بيه وتفهمنا حكمة ربنا من أفعاله معانا معلومة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام الباب الأعظم إلى الله التعلق والتشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاتقاء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام كل يوم معلومة عن نفسك علشان تفهمها كويس وتعرف تقودها على طريق الله بدل ما تقودك النفس مع الشهوات ورغباتك في الدنيا يا رب خد بإيدينا وإذن لنا يا رب أن نسير على طريقك يا رب عنا وساعدنا أن احنا نحب بعض ونقرب من بعض عشان يكون طريقك متعة وحب معاك يا رب العالمين النهاردة احنا هنتكلم عن عدو خفي مش شايفينه لكن لازم نعيش وإحنا قلوبنا شايفاه عدو كله غل وحقد وحسد وكيد ومكر عنده هدف تعاسة الإنسان في الدنيا والنار في الآخرة معاه عدو ملازم ليك من لحظة ولادتك لغاية آخر لحظة في خروج الروح عدو عنده غل رهيب وعنده خبرة في بني آدم عدو لازم يكون مكشوف أنا جاي النهاردة أستعين بالله وتلمس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفهم الصالحين لهذا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان نجح إنه ينسي بني آدم إنه موجود كتير جدا جدا من اللي بيسمعني دلوقتي لو سألته آخر مرة قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إحنا نسينا إن في مخلوق شاهر سيفه جاهز كله طاقة وكله غل ما بينامش ما بيفكرش غير في حاجة واحدة تعاسة الإنسان في الدنيا وعذاب الإنسان في الآخرة تعالوا النهاردة مع بعض نتكلم عن هذا العدو الخفي ونظهره ونظهر ألعيبه ونبقى مركزين وإحنا ماشيين مع بعض كده إنه موجود في كل تفصيلة من حياتنا عشان نلتفت ليه لأنه عايز يطلعنا برا طريق ربنا سبحانه وتعالى هسيبكم تفكروا في الفكرة دي إن إحنا لازم نستيقظ للشيطان وإنتوا بتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأشوفكم بعد الفصل إن شاء الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو إحنا أصلا بنتكلم ليه عن الشيطان وإحنا بنتكلم على طريق الله ما في آية وحديث الآية بتتكلم إن الشيطان وإحنا ماشيين في طريق الله قاعد في النص والحديث بيتكلم إن الشيطان وإحنا ماشيين على طريق الله فرع طرق ومسك كل طريق عليه شيطان الشيطان الرئيسي إبليس يقول للناس بص خش يمين وإنت خش شمال وفي الطرق دي في شياطين بتزين الطرق دي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم الشيطان توعد وقال لربنا مش انت طلعتني من الجنة هقعد لهم في طريقك يا رب وقال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله ورسم كده الخطوط فاكرين الحلقة الأولى وهذه سبل الشيطان على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فالشيطان إبليس قاعد في طريقنا والأبلس الصغيرين ذريته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قبائل إبليس وذريته موجودين بيدعونا، ده طريق الغش وده طريق الكذب وده طريق الفواحش وده طريق سوء الأخلاق وده طريق الكسل وده طريق كل المعاصي، طرق بعيدة عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنتكلم إن وانت ماشي على طريق الله هتلاقيه موجود دايما قاعد في وسط الطريق. سيدنا نوح يوم ما طلع بالسفينة ومعاه قومه اللي أمنوا به، لقى واحد كده مش معروف كده كما يروى في كتب التفسير والسير، فقال له أنت مين؟ قال أنا الشيطان معك على سفينتك لأصيب قلوب أصحابك حتى تصير أبدانهم معك وقلوبهم معي. هم ماشيين عايشين، أبدانهم موجودة، أنت شايفهم مسلمين لكن قلوبهم مع الشيطان. طب ربنا خلق الشيطان ليه؟ يعني هو يعني ليه يا رب؟ يعني هل ده بتفتننا مثلا يا رب في حاجة تبعدنا عنك؟ قال لك لا، ربنا خلق الشيطان عشان يوصلنا ليه، عشان يدلنا على ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ البشر عندهم حاجة يا جماعة، الدكاترة عندهم حاجة اسمها التحصين، الفاكسين. الفاكسين ده بيحقن الديد فاكسين ده بيحقن بيه المريض عشان يحصنه. لما يخش الميكروب الميت ده لجسمك، الأجهزة المناعة بتكون ضده مناعة، بحيث ان المرض ده لو جه بعد كده يبقى الجهاز أجهزة المناعة فهمت الفيروس ده، فهمت الميكروب ده، فتعرف تتصدى ليه. ده اللي الشيطان بيعمله معانا بالظبط. احنا ربنا خلق الشيطان تحصين لينا ومناعة لينا. مش ربنا بيقول سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلجأ إلى الله؟ إذن الشيطان هو اللي بيخلينا نلجأ إلى الله. بنعيش بعيد، بنعيش غافلين، بنعيش ناسين ربنا، مشغولين بالنعمة عن المنعم، مشغولين بحياتنا مع بعض والدنيا بتاخدنا وبننسى، يجي الشيطان يوزك تقول يا رب الحقني. فالأصل لو فهمت الشيطان صح، هو بيوزك عشان تمسك في دين ربنا وتستعيذ، والاستعاذة هي الاستعانة واللجوء والتحصين بالله سبحانه وتعالى. فافهم كويس وما تخليش الشيطان يبعدك عن ربنا، المفروض يخليك كثير اللجوء لرب العالمين سبحانه وتعالى. أنا عايز أقولك فين الشيطان دلوقتي. الشيطان ملازم للإنسان من ساعة أول لحظة في حياتك لآخر لحظة في حياتك وفي كل تفاصيل حياتك. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يحضر من أحدكم في كل أمره، في كل حاجة. يعني في كل حاجة ثانية سيدنا محمد قال لك استنى. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان في جنبه لذلك يستهل صارخا. في تفسير طبي الأطفال بيعيطوا أول ما ينزلوا من بطن أمهاتهم، وفي تفسير غيبي إن الشيطان بيزقه كده مخنوق إن في حد نازل يعبد ربنا سبحانه وتعالى لذلك يستهل صارخا. فمن أول لحظة يا من تؤمنون بالغيب الشيطان بيتخانق مع الإنسان. طب أنت خلاص بتكبر والشيطان ملازم ليك، عمال يزين ليك الباطل إنه حق ويضيق قلبك عن رحمة ربنا والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة هقول لك يعني كل واحد فينا ليه شيطان ملازم ليه اسمه القرين. مرة السيدة عائشة غارت على النبي عليه الصلاة والسلام فتضايقت، قال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ إذا شيطاني ولا الشيطان؟ لا شيطانك. قالت يا رسول الله أولكل منا شيطان؟ قال نعم. قالت ولك؟ قال نعم، غير أن الله أعانني عليه فأسلم. شيطان النبي مسلم، سيدنا محمد كان مركز معاه في الدعوة فأسلم. وعلى فكرة عندي واحد صاحبي ليبي كان بيقول لي أنا أحد أهدافي في الدنيا أن خلي شيطان يسلم، أعمل أعمال صالحة ييأس مني لغاية ما يحس إن هو كمان محتاج يمشي على طريق الله معايا. واحد عايش عنده 17 سنة على فكرة هدفه في الدنيا إن يخلي شيطانه يبقى مسلم. طيب مش بس كده، في البيت لو أنت ما بتقولش بسم الله وأنت داخل البيت هو قاعد معاك. قال صلى الله عليه وآله وسلم، بيحكي حاجة في الغيب ما نعرفهاش نبي بيظهرها لنا، قال إذا ذكر أحدكم ربه عند دخول البيت قال الشيطان لإخوانه الشياطين، خلاص لم تدركوا المبيت اليوم، مفيش. فإن لم يذكر الله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند الطعام قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، فإذا ذكر الله عند الطعام قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. عشان كده إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مميزة إن في أذكار اسمها أذكار الحال، كل حال بتعمله حاجة لها ذكر عشان الشيطان ينصرف عننا. صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا إزاي الواحد يبقى محصن نفسه من الشيطان اللي مشاركك في كل جميع أمر يومك لغاية لحظة الموت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأعوذ بالله أن يتخبطني الشيطان عند الموت. دي اللي كان سيدنا محمد بيستعيذ كل صلاة لما يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كل صلاة، كل صلاة بعد التشهد كان بيدعي الدعوة دي. إيه فتنة المحيا؟ الشيطان يجي لك أثناء خروج الروح، يجي لك كما قال المفسرون في صورة حد مات أنت بتحبه، الوالد، الوالدة، حد من حبايبك مات قبلك، يقول لك أنا روحت الجنة ما لقيتش المسلمين، إلحق موت على أي دين تاني بسرعة، إلحق قبل ما تموت. ساعتها ربنا بيقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا لحظة الموت، وفي الآخرة لحظة سؤال القبر فتنة المحيا وفتنة الممات، سؤال الملكين في القبر كما يقول العلماء. فشوف ملازم ليك في كل شيء، بتخش الحمام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. علاقة الرجل بزوجته: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ده كل حاجة الشيطان عايز يحضرها علشان يصرفك عن طريق الله فيها، لأن كل عمل تقدر تمشي على طريق الله وكل عمل عايز الشيطان يبعدك منه على طريق الله. واحد يقول: يا عم بلخش قوي، الشيطان مش موجود قوي كده يعني، ده احنا اللي وحشين. أقول لك أنت عندك حق في حتة ونسيت حتة تانية. احنا نفوسنا محتاجة تتصلح، بس في حاجة بتبوظ نفوسنا تعالى ناخد بالنا منها، الشيطان اللي ربنا حذرنا منه في مئات الآيات في القرآن. موجود ولا مش موجود الشيطان؟ هقول لك على حاجات الشيطان بيعملها وتقول لي موجودة ولا ملوش أثر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن رضي في التحريش بينهم. الشيطان خلاص عارف إن المسلمين مش هيعبدوه لكنه راضي إن إحنا نتخانق مع بعض. احكي لي كده على الفيسبوك والخناقات على الفيسبوك بسبب الخلافات السياسية، احكي لي عن التخوين اللي موجود في الشارع دلوقتي، احكي لي عن الخلافات اللي بتوصل للقتل ورخص دم الإنسان بسبب اختلافات على المقاعد في البرلمان ولا مقاعد مش عارف فيه، احكي لي لما بنختلف مع بعض في الدين بنصنف بعض ازاي، وانت فاهم وانت مش فاهم، وانت مش من السنة وانت من السنة. احكي لي على وجود الشيطان رضي في التحريش بينهم. طب قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. كلمني عن الكورنيش والبنات اللي قاعدة يعني لزقة في الولاد، وكم نسبة الولاد والبنات اللي مصاحبين من ابتدائي، مش هقول لك بقى من ثانوي ولا جامعة، كمية الخلوات الحرام اللي الشيطان نجح. مش هقول لك يا بخت موفق راسين في الحلال والشيطان وفق راسين في الحرام. الشيطان موجود ولا لا يا جماعة؟ ما خلى رجل بامرأة، كام واحد وواحدة من صاحبين دلوقتي؟ ودي علاقة حرام ربنا ما بيحبهاش، وبيغير على قلوب المؤمنين ان هم يحبوا حب حرام، ونجح الشيطان فعلا ان هو يستولي على هذه القلوب الشابة المفروض تخدم دينها في سن زي ده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان والإثم، الإثم يعني شهوة النفس، يحضران البيع. اخبار الغش ايه في البيع والشراء؟ وانت بتبقى قلقان وانت رايح تصلح عربيتك، ولا رايح حتى عند تعالج نفسك تسأل أنهي دكتور الكويس، خايف أحسن لك يعمل عملية وما تعملش، راح صيدلية خايف يوصف لك دواء. طبعا الشرفاء كتار جدا جدا، بس الواحد بقى دايما يبقى قلقان حتى في أشرف المهن وأبسط المهن، كل حاجة بقى الواحد خايف منها دلوقتي بسبب أن البيع والشراء. حتى قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة: يقال في بني فلان رجل أمين. في القاهرة رجل أمين، في اسكندرية رجل أمين، في مصر الجديدة رجل أمين، في مش عارف حلب رجل أمين، من علامات الساعة بسبب الشياطين اللي بتبوظ البيع والشراء وتدخل الخيانة والغش. موجود ولا مش موجود الشيطان؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قضي التثويب، يعني التثويب يعني إقامة الصلاة، جاء الشيطان ليخطر بين أحدكم وربه، خش بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك أذكر كذا وكذا، حتى لا يدري الرجل أو المرأة كم صلى. أخبار الخشوع إيه في الصلاة؟ لا فيش طم مخصوص اسمه خنزب موجود بينك وبين ربنا في الصلاة. شو قد إيه موجود الشيطان في حياتنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة أعوذ بالله تحرق قبيلة من الشياطين، آية الكرسي تحرق قبيلة من الشياطين. الله معانا، بس لما نكون مع الله سبحانه وتعالى ومستعينين بالله على الشيطان، الشيطان ضعيف جدا جدا. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الحيوانات والحشرات والمخلوقات اللي ربنا خلقها لنا فيها عبرة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أشار إن الشيطان لي شرك يشبه شرك العنكبوت. كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بالله من نفسي ومن شر الشيطان وشركه. تعرف العنكبوت؟ يقول لك في الإنسايكلوبيديا الموسوعات إن العنكبوت بيعمل شرك خفي، صبور العنكبوت، ويعمل شرك في أركان، لو مثلا في الأوضة عندك يعمل شرك في أركان الغرفة علشان الدبان والحشرات. خيوط حريرية شفافة مش باينة لكنها قوية جدا جدا. يقال إن كما موجود في الموسوعة إن الخيط رفعه ده أقوى من خيط الفولاذ لو في نفس الرفع، يعني خيط العنكبوت الحرير ده أقوى من نفس الرفع لو كان فولاذ. ورجعوا للكلام، ورجعوا الدكتور مصطفى محمود وبيتكلم عن العنكبوت في العلم والإيمان، خفي ومستني وصبور، وأول ما الحشرة تمسك في شركه في الخيوط بتاعته ينقض عليها عشان يبث السم ويلزقها أكتر. عارف أنت الشيطان لما يخليك تمسك في معصية فيزينها لك أكتر. وبعدين قال لك حاجة رهيبة، قال لك العنكبوت لو شاف الحشرة قوية يفكها بنفسه لحسن تبوظ له الشرك بتاعه أو تقتله. قال صلى الله عليه وسلم: أضحك الله سنك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. عمر ما الشيطان يشوفك إلا لما يجري ويمشي في طريق تاني. في ناس خلاص كما قال أحد الصالحين: شيطان المؤمن متهاون متخاذل، تعب مش قادر، لبسه مقطع من كتر ما هو المؤمن قوي عليه وجسمه تعب الشيطان من كتر استعاذة المؤمن واستعانته برب العالمين. فاخد بالك. بس عايز أقول لكم على حاجة تانية مهمة قوي. الشيطان بيحاول يا جماعة ينسينا أنه هو موجود، وعايز يقولك أن وساوسه أصلا دي أفكارك، يعني عايز ينسيك أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن الأفكار اللي بتجيلك الوحشة دي أفكارك أنت، فتبقى ناسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ناسي الأذكار والتحصينات اللي ضده. ودي غلطة يا جماعة، هذه الوساوس اللي مش كويسة الكتير دي جزء منها من النفس، وهقولك الفرق ما بين النفس والشيطان، لكن جزء الأكبر منها من الشياطين. والشيطان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عنه ربنا ذكر عن نفسه، وده كانت الحلقة التانية بفكركم بيها، ان ربنا صاحب لينا، وربنا قال ان الشيطان قرين لينا. ربنا صاحب والشيطان قرين، والفرق ما بين الكلمتين كبير قوي. الصاحب فيه حب، والقرين ملازم لكن ممكن ما يكونش فيه حب. وربنا حذرنا ان احنا نسيب صحبة ربنا ونصاحب الشيطان. فقال رب العالمين: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اوعى تبيع صحبة ربنا وتصاحب الشيطان، هو قرينك ما تصاحبوش. صاحب ربنا سبحانه وتعالى وخليك قريب منه وجنبه. الشيطان صاحب، عذرا، قرين، لكن هذا القرين قرين خاين. عارف لما يكون عندك واحد صاحبك خاين أصعب حاجة في الدنيا، وانت على طريق الله اوعى تدي ودنك لحد خاين، هيطلعك بره طريق الله، هيزين لك الباطل، هيقول لك خش شايف الطريق ده جميل قوي ويمشيك في الطريق تظن ان في نفعك زي ما عمل مع سيدنا آدم. خاين الشيطان، وخيانة الشيطان بتبدأ بخيانة النصيحة. فاكرين لما الشيطان زمان كان بينصح سيدنا آدم وقال له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. على فكرة ربنا قال لكم ما تاكلوش عشان أنتوا ركبتوا تبقوا ملايكة وممكن تبقوا خالدين. شوف ربنا يقول: فدلاهما بغرور، خدعهم. وبعدها ربنا يقول إيه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والله أنا صادق معكم. وأنا الكلام ده شفته في حوارات بتتقال قدامي أو بخش فيها مع شاب يقول إيه: أنا لازم أدوق المخدرات وأنا صغير، أو لازم يكون لي علاقات حرام قوي بالبنات وأنا صغير. أقول له ليه؟ يقول لي لأن الشاب لازم يجرب كل حاجة علشان ما يشتقلهاش لما يكبر، لأني لو ما جربتش المخدرات وما جربتش العلاقات الحرام والفواحش مع البنات لما يبقى عندي 45 سنة هشتاق للحاجات دي، ولما اشتاق لها ممكن أخون مراتي وأشرب مخدرات هناك. بيبص الفكرة عاملة إزاي؟ بص الشيطان بيخون بفكرة عاملة إزاي؟ جرب عشان ما تجربش وانت كبير. يا سلام، هو في حد بيحط ايده في النار عشان يجرب تبقى بتلسع ولا لا؟ لكنها افكار خائنه من القرين. فكروا في الكلام ده يا جماعه، بيحصل معاكم ولا لا وانتوا بتصلوا على النبي؟ اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. الشيطان قرين خائن، خائن النصيحة، خائن الأفكار، يحلك بأفكار تظن إن هي أفكار عقلية جميلة لكنها جواها سم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ تقول: الله. يا سلام على التوحيد. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الله؟ فإذا جاء إلى أحدكم فليستعذ بالله منه ولينتهي. حاول تطرد الأفكار دي. عشان كده عايز أطمن حضراتكم، لو سمعت كلام مش كويس عن ربنا، معلومات مش كويسة عن ربنا، ألفاظ مش كويسة عن ربنا، ده مش أنت، مش أنت اللي بتقول ده عن ربنا، اللي بيقول الكلام ده الشيطان، هو اللي بيوسوس في صدرك، في صدور الناس. ما تقلقش، أنت مش وحش. استعيذ بالله وقل لا إله إلا الله، آمنت بالله، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان قرين كاره الخير لكل واحد فينا، يشاركك في كل تفاصيل حياتك من أول لحظة ولادة لغاية آخر لحظة موت، خائن في الأفكار، خائن في النصائح، كاره لكل خير بيحصل. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم إن الشيطان بينصب عرشه على الماء يضاهي به عرش الرحمن؟ الشيطان حط عرشه على الماء كده بيحاول يتشبه بربنا سبحانه وتعالى، ثم يرسل سراياه. شوف قال صلى الله عليه وسلم: فأحبهم إليه أكثرهم فتنة. أكتر واحد يؤذينا هو أحب شيطان لإبليس اللعين، أعوذ بالله منه ومن ذريته. شوف الغل بيكرهنا. وقال صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مشاعر الشيطان تجاهنا، قال: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر. أكتر يوم كان حزين في الشيطان من يوم عرفة، حيث تنزل الرحمات ويتجاوز الله عن الذنوب العظام. هو كره لك إن ربنا يحبك، كره لك إن ربنا يسامحك، كره لك إن ربنا يرحمك. فلازم تبقى عارف المعلومات دي عشان تبقى دايما فاكر تستعيذ، دايما تفكر، تفكر نفسك وتفكر اللي حواليك بالتحصينات اللي ضد الشيطان، عشان نكون خدنا بالأسباب في إصلاح هذه النفس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد. عشان تفضل نايم ما تصليش الفجر. فإذا استيقظ أحدكم فذكر الله إن حلت عقدة، فإذا توضأ إن حلت عقدة، فإذا صلى إن حلت عقدة. عقد الكسل اللي الشيطان بيعقدها على رقبة كل واحد فينا. فإذا صلى استيقظ نشيطا طيب النفس، ولو ما صلاش استيقظ خبيث النفس كسلان. الشيطان عايزك كسول، عايزك صاحي، المصري يقولك مقريف، صاحي مخنوق من جوايا كده، خبيث النفس. هو عايزك تعيس في الدنيا. نام على وضوء وذكر، ولو سمعت الله أكبر قوم واذكر ربنا، حارب شيطانك. الشيطان كاره حاجة زي كده. أقول لك على حاجة، الشيطان بيكره يشوفك مبسوط كده ونشيط. قال صلى الله عليه وسلم: فإن وأما التثاؤب، إنك تتاوب يعني، فإنه من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليدفعه قدر الاستطاعة. يعني حاول ما تفتحش بقك كده جامد، امسك نفسك. فإن الشيطان إذا رأى أحدكم يقول ها كده، ضحك الشيطان. لو الشيطان شافك بتتاوب الحركة بتاعتنا المعروفة دي، يضحك عليك انك بقيت كسلان وعايز تنام. شايف الكراهية؟ كراهية انك تصلي وتقرب لربنا، كراهية انك ربنا يغفر لك، كراهية انك انت تقوم تبقى نشيط في يومك، بيكرهنا. هذه الكراهية بفكر نفسي وفكر حضراتكم بيها عشان تبقى دائم الاستعاذة ودائم الاستعانة ودائم اللجوء ودائم التحصن برب العالمين، وما تنسهوش وتفتكر ان هي مسألة نفس. ايوة النفس محتاجة نحاربها، وهنتكلم عن النفس طول ما احنا ماشيين على طريق الله، بس خد بالك من هذا العدو الخفي. انقسم الناس مع الشيطان ل3 فئات. عدو، مبروك انت من الصالحين لانك عدو لعدو الله، وغافل عن الشيطان وجندي. عدو وده اللي ربنا عايزه منك، وغافل مش واخد باله وده أغلب الناس، وجندي للشيطان، دراع الشيطان اليمين. تاخدش الكلام ده بهزار، لأن الكلام ده عليه سؤال يوم القيامة. خليني أكلمك الأول على اللي في النص اللي هو كتير مننا، الغافل اللي مش واخد باله من الشيطان، اللي لما أسأل نفسي وأسألك النهاردة آخر مرة قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان إمتى قبل الحلقة دي، لو كنت مركز وبتقول أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار دخول الخلاء اللي هو الحمام وأذكار اللبس وأذكار أذكار، أنت عارف إن في مخلوق اسمه الشيطان فأنت بتتحصن زي ما النبي قال. لكن لو مش مركز في الحاجات دي، دي غفلة، نجح الشيطان في الحتة دي. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيتكلم مع اتنين بيتخانقوا مع بعض، فالتاني انتفخت أوداجه عروقه طلعت وبيزعق ومتنرفز، فقال النبي بيقول له إني لا أعلم كلمة لو قالها أحدهم لذهب عنه ما هم فيه، يعني لو قلت بس كلمة كده هتهدوا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فواحد راح قال له على فكرة النبي بيقول لكم كده، قال أبي جنون؟ هو النبي بيقول له قول أعوذ بالله، هو يقول وأنا مجنون ولا إيه؟ أنت مدرك، أنت واخد بالك، مدرك قد إيه مش واخد باله إن ده الشيطان اللي خلاه يطلق مراته واللي خلاه يمد إيديه واللي خلاه يشتم واللي خلاه يتنرفز واللي خلاه وهو بيعدي منه واحد بالعربية يقول يا ده أنت بتعدي مني على الطريق ولا إيه؟ هجيبك، والاتنين يجروا على 160 في الشارع، واحد بيقول لي 160 يا عم ده إحنا بنجيب 200، ما تتشطرش. لو خبطت حد أو خبطت حاجة أو موتت نفسك هتتسئل، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، احسن إلى نفسك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. دي مش شطارة، ده مش جمدان، أنك بالمصري كلمة سوقية تاخد غرزة على 160-170 يا جامد، ده الشيطان بيقولك يا جامد. لكنك لو خبطت حاجة، لو موتت إنسان، أكبر نسبة في الدنيا للوفيات حوادث العربيات. فخد بالك، خد بالك من الشيطان اللي احنا ساعات الغافل، اول واحد مع الشيطان الغافل. خد بالك لدرجة ان الشيطان نجح مع ناس كتير مننا انه ينسينا انه حريص ان احنا نعمل صغائر كتير وما ناخدش بالنا من النظرة والابتسامة لبنت كده في الكلية والصلاة اللي بتفوت تأخير الصلوات والكلمة اللي مش كويسة. نجح الشيطان انه يتقل ميزان السيئات قوي قوي قوي وما نتوبش لانها صغائر، دي حاجات بسيطه نجح معانا واحنا لسه غافلين عنه. الفضيل بن عياض ليه كلمه مرعبه، قال ثلاثه اذا ظفر الشيطان من بني ادم قال لا اريد منك شيئا اخر: اعجاب المرء بنفسه واستكثاره لعمله ونسيانه ذنوبه. لو الشيطان نجح في الثلاثه دول اسال نفسك انا غافل عن الشيطان ولا انا اول واحد من الثلاثه الغافل والجندي والعدو. لو معجب بنفسك، فاهم ان انت عارف كل حاجه ورايي هو اللي صح وجامد قوي وجسم قوي وعضلات قوي ودماغ قوي والكلام ده وبفهم قوي، اعجاب المرء بنفسه فما يسمعش النصيحه ويكون متكبر، واستكثاره لعمله انه يحس انه بيعمل اعمال كتير فيشعر بالتميز على الخلق وانه هو انسان صالح، ونسيانه ذنوبه ما بيتوبش. لو الشيطان نجح ان انا اكون غافل عنه فيحصل التلاتة دول يبقى هو مش عايز مني حاجة تاني. فهل انت الغافل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن، نسي ربنا غفل عن الله فغفل كمان ان في شيطان بيزقه بيبعده عن طريق الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل طريق الله ويحسبون أنهم مهتدون، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لما تسمع بودانك واحد شاب عنده 35 سنة يقول لك يا عم إيش حياتك يا عم إحنا شباب، فاهم؟ وابقى اضرب لك، بص كده، ابقى اضرب لك حجاية كده على سن 45 وعيش مع ربك بعدها. بص الكلام عامل إزاي، بص الطريقة عاملة ازاي، بص الإعجاب بالنفس، بص الفكرة الشيطانية، اضرب لك حجاية. انت تتكلم على مقدس من مقدسات ربنا يا عم، عيش حياتك. طيب مش هقولك لو مت، هقولك لو حاولت تقرب لربنا وما سمح لكش. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو عايز أقرب ومش عارف، فاوعى تغفل عن الشيطان، اوعى تغفل عن الشيطان. التاني الغافل اللي مش واخد باله ان فيه شيطان موجود بينسى الاستعاذة، التاني الجندي. وانا عايز استسمح حضراتكم قبل ما اتكلم عن جنود الشيطان، مش عايز زعل. وانا بقول الكلام ده يمكن انا اطلع جندي من جنود الشيطان، فبفكر نفسي، اذكر نفسي واياكم. الشيطان يا جماعة وظيفته انه بيوسوس للناس بالافساد. وربنا سبحانه وتعالى قال ان في ناس جنود لابليس، بل اسمهم حزب ابليس. بسم الله الرحمن الرحيم، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب الشيطان بيعملوا ايه؟ الشيطان بيستغلهم، بيستغلنا ان احنا نكون ادواته في افساد البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ايه ده؟ ده في شيطان الجن اللي هو ابليس، وفي شياطين بني ادمين. قادة الرأس والعري اللي في العالم دول بيعملوا ايه؟ المسؤولين عن الفن اللي في البلد اللي بيطلعوا العري ده اسمه ايه في ميزان النبي، في عرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فن، حرية، حضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إحنا بنجادل في إيه يا جماعة؟ أنا مش عايز أكون شرس وأنا بتكلم أو أزعل أي حد، بس أنا هقول لربنا إيه لو أنا البنت اللي بتطلع ترقص في التلفزيون؟ أو هقول لربنا إيه لو أنا بطلع التقبيل والأحضان على السراير؟ أنا آسف، أنا معلش أنا مش متعود أقول الكلام ده، بس يعني هي مرة في حياتي هقول لربنا إيه؟ كنت بقدم إيه؟ الشباب اللي بقاش قادر يمسك نفسه عن الفواحش بسبب اللي بيشوفه في التلفزيون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أيوة ربنا يقول لك انشر الفن وانشر الثقافة وانشر الحرية. الحرية يا عم من الدين. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. شوف الكلام عامل ازاي. وبعدها بآية ربنا يقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. شوف القرآن كأنه لسه نازل دلوقتي، كأنه غضا طريا في الموضوع ده. خد بالك، قادة المخدرات، الشباب تشرب سيجارة الطريقة دي كده اللي حسسك ان احنا جامدين قوي، وبيعزم عليك بالسيجارة، يعزم عليك بالحشيش. يا عم ما تجرب، استرجل، انت كده جندي للشيطان. خد بالك، حرام حرام يا جماعة. يا رب استرها معانا، خد بايدينا ونجينا. هكمل معاك في موضوع جندي الشيطان ده، بس احنا عندنا دلوقتي حد كان ليه ذكريات مع البعد عن ربنا والقرب من الشيطان، وياما الشيطان ضحك عليه. واسمع كلام الناس اللي لما رجعت لربنا على طريق الله ذكرياتهم مع الشياطين عامله ازاي. وانت بتتفرج صلي على النبي وتفضل. Katya, I'm 27 years old. I'm from the Ukraine and I converted to Islam on 17th of April. It will be exactly 4 years, alhamdulillah. My story is a bit different from anybody else because I got veiled 3 months before I said my shahada. What happened is that I said to myself that if I'm going to become Muslim, I want to do it to the fullest. I want to do everything that is according to Islam. So I knew that being veiled is part of Islam. So I said to myself, having faith in your heart is something that you don't have to show to people. Being veiled is something that everybody knows that you're Muslims. I feel that God chose women to be face of Islam by having a veil on. Well, I think that, well, Shaitan is like the oldest out of all of us. So he's been here for many, many, many, many years. So he knows what to whisper to whom and at what time. So I cannot say that it's something, just one thing that happens to me that the shaitan is trying to prevent me from doing. It depends on what is the weak point for me at that specific time. For example, I had my baby a year and a half ago. So I'm very tired. I'm working full time. So sometimes I struggle to pray on time. So I always, okay, I'm going to wait until 5 minutes before Maghrib goes off so I can pray. Also, just before I got pregnant, I was learning how to memorize Quran, and it was going very well. And I was able to read Quran. And then all of a sudden, I just cannot force myself to do that. Every time I want to go and start learning Quran again, something happens. So I try to listen to Quran at home. I try to listen to different surahs. I try to memorize a couple of words, etc. So I'm trying step by step to tell him to stop telling me not to do that. Try to overcome his whispers. And also when I'm really tired and I tell myself I'm not going to go to pray now, I'm going to wait. No, sometimes I just force myself and I say, no, this is not you who's telling you. It's Shaitan who's telling you. So you have to go, you have to get up, and you have to go and pray. I think nowadays, Shaitan wins most of the battles with people. Because you see so many children disrespecting their parents. You see so many parents abandoning their kids. People, they do not know how to communicate with each other. They swear a lot. They don't know how to have good manners. So I think it's not because people became bad. It's because they stopped having faith, and they just decided to lose the battle with Shaitan in these matters. My belief in Allah is much stronger than my fear of Shaitan, because every time he tries to make me do something bad, not every time, but most of the times he tries to make me do something bad, my faith in God helps me to stop doing. And sometimes, for example, he tells me, oh, why don't you go back to your previous life? It was so nice. It was so much fun. Yes, it was fun. But no, this way of life is much better. Because if you have a strong belief in God, he gives you all the blessings you want. Don't fool yourself into Shaitan's tricks. Have a stronger faith and you will have a life full of Allah's blessings. Halik Allah Tariq Allah. عايز أقول كل مدير بيشجع الشباب اللي بيشتغلوا معاه تحت إيدي التيم بتاعه إنه يجذب في البيع والشراء، أنت كده جندي من جنود الشيطان بتؤمر بالفساد زي الشيطان. عايز أقول لكل أب في بيته بيخلي عياله يتفرجوا على حاجات مش كويسة معاه ويبصوا لأبوهم كده، ما بابا بيعمل كده، ما خد بالك انت وظيفتك انك ترعى مش تفسد. عايز اقول لكل انسان بينشر الكذب والغش والناس تشوفه ما شاء الله جامد قوي ومسيطر وبتاع وهو مفتري على الخلق وظالم، انت شغال عند الشيطان. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. مش الشيطان قال لربنا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، في ناس هتبقى معايا. شوف الشيطان ازاي الاجرام. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صح زي ما الشيطان قال، لكن ربنا قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. في اللي بيعمل، يا جماعة اللي بيعمل عمل حرام اعمله مع نفسك، ما تفسدش بيه، لأن الإفساد من وظيفة الشيطان. ده اللي ربنا قال في القرآن، جنود حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هسيبكم تصلوا على سيد الأولين والآخرين، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصناف الناس مع الشيطان: غافل عن الشيطان، جندي للشيطان، عدو للشيطان. تكلمنا عن الغافل، بكلم حضراتكم دلوقتي عن الجندي. وقلت قبل ما اتكلم عن الجندي مش عايز زعل من اي حد، وقلت لو انا طلع بمواصفات الجندي دي عليا هعرف ان انا جندي من جنود الشيطان. بدأت مع حضراتكم ان ربنا اثبت ان في حاجة اسمها حزب الشيطان. هو دي صفة واحدة، ان الشيطان قدر يستغله في افساد الناس. اللي بيفسد الخلق، اللي بيصدر الغلط للخلق، اللي بينشر القيم الحرام للخلق، اللي بيفسد اخلاق الخلق، اللي بينشر الظلم والسيطرة بالظلم على الخلق، يعرف ان الشيطان نجح، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. عايز تغلط اغلط لوحدك، والاصل ان احنا بنحاول نقرب لربنا على طريق الله، لكن ما تنشرش ابدا شيء غلط، لان ده استغلال من الشيطان ليك لايذاء بني ادم. ويجي الشيطان يوم القيامه مع كل انسان قدر يستغله. قال قرينه ربنا ما اطغيته، الشيطان بيتكلم اهو، ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. يتخلى عنك لو استغلك في الغلط، لو ضحك عليك يتخلى عنك، مع انه كان قائد لناس كتير مننا في الدنيا، هم بيوسوسوا هم كمان فعلا من الجنة والناس، شياطين الإنس. العدو الصنف الثالث، الغافل، الجندي، العدو. الصالحين ربنا قال لهم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان اسمه الغرور الخادع. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا، مش على طريق الله، ليكونوا من أصحاب السعير. هو عايزنا معاه في النار، فاتخذوا عدو. والعدو انت دايما شايل سلاحك، ما بترميهوش، انت في حرب من أول ما اتولدت لغاية آخر لحظة بتترك فيها الدنيا وتترك فيها روحك جسدك. دي علامة العدو، انك دائم التحصن منه. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شوف ربنا، شوف ربنا بيمدح فيك إزاي لما الشيطان بس يطوف حواليك. أنا عارفك، عارف أفكارك. والشيطان يا جماعة دايما يوسوس بأي ذنب، أي معصية. النفس تبقى حابة ذنب معين، لكن الشيطان أي ذنب، أي حاجة تخليك بعيد عن ربنا، أي حاجة تضيع وقتك، أي حاجة تخليك تغلط، أي حاجة تخليك ما تعملش الطاعات اللي في الوقت اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى. اللي بيشتغل يخليه ينام، واللي المفروض ينام عشان عنده شغل يخليه يسهر يلعب ضمنة بالأربع خمس ساعات، نام الساعة 4 الصبح قبل الفجر. واللي مش عارف المفروض إن هو يكون بيساعد أمه معاها عند الدكتور يخليه قاعد مع أصحابه. ممكن حاجات منها مش معاصي، لكن يضيع لك عبادات المفروض تعملها ترقيك مع ربنا عز وجل، حتى لو مش بتعصي، لكن يضيع لك أبواب كبيرة مع ربنا. المؤمن فاهم ماشي على طريق الله ومخلي باله كويس من الشيطان اللي بيخليه إما يعصي أو يعمل خلاف الأولى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما الآية، بحب الآية دي جدا يا جماعة، تتكلم عن عداوة الإنسان لإبليس وافتخار ربنا بيك وكلام ربنا ودفاعه عنك قدام إبليس. ربنا بيقول إن إبليس بيقول قال أرأيتك، إبليس بيكلم ربنا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، الإنسان ده، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هدمر لك البني أدمين دول إلا شوية كده مش هعرف أقدر عليهم. ثم قال الله، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم قال الله، قال له بمعنى الكلام، انت عارف احنا ببساطة كده، عارف لما تقول لحد اعمل اقصى حاجة عندك، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بجنودك، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان عبادي، شوف ربنا قد ايه بيحبك وانت كبير عنده، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، يا ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. خليك من دول، خليك العدو. هنعمل ايه علشان نواجه ابليس واحد. شوف سيدنا محمد يقول إيه، يقول إن المؤمن يضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره في السفر. المؤمن عارف طاحن مبهدل مموت شيطانه كما يضني أحدكم بعيره في السفر. يعمل كده إزاي يا رب؟ إزاي يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بالذكر. الشيطان جاهز، أول ما تبقى بعيد عن ربنا يبقى جنبك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ما تنساش الذكر. تاني الذكر معانا، قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، تاخد 6-7 دقائق، كانت له حرزا من الشيطان سائر اليوم. لو قلت الذكر ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الصبح بعد الفجر أو لما تصحى ومفروض بعد الفجر وبعد العصر، طول اليوم ما قربلكش الشيطان. ولو ما قدرتش قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتير. حاول حاول تكون من الذاكرين، وهو ده الحصن الحصين ضد الشيطان. يا رب خد بأيدينا وهدينا ونجينا. قبل ما أدعي عايز أفكر حضراتكم تخشوا على mustafahusn.com على الموقع على المنتدى، هتلاقوا الواجب العملي اسمه فك خيوطك، خيوط للشيطان مسكنا بيها. هتلاقوا حاجة زي ورشة عمل كده، الشباب كاتبين لكم أمثلة على المعاصي، وتخش تكتب قدام، اكتب بإيديك طبعا على الكمبيوتر يعني، اكتب كده إزاي المعاصي دي نعرف نحصن نفسنا ضد الشيطان منها. جرب حاول تعمل حاجة زي كده. خش كل ما تكتب كل ما تشوف وكل ما تصدق وكل ما تقدر انك انت تقاوم شيطانك. هتلاقي الشباب قايلين كلام كتير كيف تفك خيوط الشيطان. تنساش الواجب العملي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم اكفنا ما أهمنا وغمنا في الدنيا والآخرة. اللهم فرج عنا كل ضيق يا رب العالمين. اللهم فرج عنا كل ضيق. اللهم عصمنا من شياطيننا. اللهم أنقذنا من أعدائنا. اللهم لا تسلمنا إلى شهواتنا. اللهم لا تسلمنا إلى أنفسنا. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم احفظنا من شياطيننا يا الله، من شياطين الإنس والجن. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله، وبدل سيئاتنا حسنات، ولا تجعلنا من المفسدين في الأرض، ولا تجعلنا ممن قلت فيهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، بل اجعلنا نعلم سيئاتنا وحسناتنا، واجعلنا نعلم ما يرضيك عنا، وبصرنا بما تحب يا أرحم الراحمين. يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا يتقبل من حضراتكم يثبتكم، وكل أسبوع إن شاء الله على طريق الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين. الحمد لله رب العالمين. ولا تشعر بضيق، قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهدي للطريق، نور للطريق، نور للطريق، نور للطريق، ان شاء thank you.